في محاضرة يعني في احدى الدول العربية قريبا، قل يعني واحد احترق في طائرة كيف يبعثه الله؟ واحد اكلوا اسد يعني او بلعوا تمساح او الهنود الذين يحرقون رمادا، والاوروبيون ايضا يحرقون. هذه القضية حلها لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الامي صلى الله عليه وسلم الذي يتهمه اعداء الاسلام لانه ما اتى بجديد. يقول صلى الله عليه وسلم: كل بني ادم يبلى الا عظما واحدا هو عجب الزمن، منه خلق وفيه يركب يوم القيامة. والحديث مروي بروايات كثيرة جدا: يأكل التراب كل بني آدم إلا عجز الزمن، تأكل الأرض كل بني آدم إلا عجز الزمن. فسئل المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما هو عجز الزمن يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: هو عظمة في حجم حبة خردل في نهاية العصعص. تعجب الصحابة كيف يعني يمكن أن يبعث الإنسان من هذه العظمة. فيقول صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين 40، ثم ينزل الله ماء من السماء فينبتون كما ينبت البقل. الله. والبقل هي حبات النبات الخفيفة جدا التي يحملها السيل، يعني مع غفائه يحمل هذه الحبات وتنبت وتقف فوق الماء. نعم نعم. فيقول: فينبتون كما ينبت البقل، صلى الله عليه وسلم. إذا يعني يبقى من الإنسان هذه العظمة، عجب. نعم. عجب الذنب. نعم. وتكون قد قدر حبة الخردل يعني 40 سنة. والله راوي الحديث قال: لا أدري، أنا سمعته عن الرسول الله كذا، قال له 40 يوم 40 أسبوع 40 شهر 40 سنة، قال والله لا. ثم تنزل الأمطار فينبت هذا. نعم. العجب. نعم. ويصبح إنسانا مرة أخرى، مرة أخرى يعني. نعم. ويبعث ويحشر ويحاسب وكل شيء. الحقيقة يعني لما سألوني الإخوة يعني إنسان أكل أسد، طيب عجز الذنب يبقى وسيبعث منه الأسد من عجز ذنبه وعجز ذنب الإنسان الذي أكله في جوفه، أكلوا تمساح، أكلوا ذئب، يعني إنسان غرق في قاع المحيط، احترق في حد الطائرة، لا يبلع عجز الذنب. عند الحريق ما يتحول إلى أبدا أبدا إلى أبدا يبقى، لا يبلى أبدا. فأنا أكتب مقال أسبوعي في جريدة الأهرام، وفي رمضان يعني أطالب بكتابة عمود، فالعمود لا يكفي لمناقشة آية قرآنية كريمة. فقلت أتكلم عن الإعجاز العلمي في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرت هذا الحديث وقلت: أنا لست طبيبا ولكني أناشد علماء الأجنة في كليات الطب الإسلامية وعلماء علم وظائف الأعضاء وعلماء التشريح أن يحققوا هذا الحديث تحقيقا مختبريا منهجيا صحيحا، لأننا لو نجحنا في تحقيقه نستطيع أن نقدمه للعالم بأسره ورقة دعوة راقية لهذا الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم. فهاجمني بعض الأطباء وقالوا: نحن معشر الأطباء نعلم أن العظام كلها تتكون من خلايا واحدة اسمها خلايا العظام او اوستيوسايت، وهذه الخلايا كلها تتحلل ولا يبقى منها شيئا، ولكن يعني قد يكون المقصود ان تبقى الذرات. فقابلت بعضهم في احد الاجتماعات وقلت له: يا اخي الكريم، لو ان المقصود الذرات ما خلى الرسول صلى الله عليه وسلم الا عظما واحدا، ولو لك علاقه بعلم الفيزياء فان العظمه دي فيها ملايين الذرات. صحيح. يعني لو كان المقصود الذرات فما كل الجسد يتحول الى ذرات، يعني لماذا قال الا عظما واحدا؟ يعني حتى القران يعني رميم، العظم عنده يصبح رميم. نعم. نعم. المفسرون يعني يصبح كالطحين تماما. صحيح. نعم. الا نعم. هذا العظم الا هذه العظمه. نعم. سبحان الله. فلم يقتنع بكلامي، فبدات ابحث عن الموضوع بنفسي، ففوجئت بان عالما المانيا يهوديا اسمه هانز سبيمان منح جائزه نوبل في العلوم سنة 1935 ميلادي في تحقيق هذا الحديث النبوي الشريف دون أن يقرأه. الله أكبر. أنا زرت هذه الجامعة، كان جامعة مع جامعة هومبولدت في برلين، ودعتني هذه الجامعة منذ سنتين لإلقاء سلسلة من المحاضرات فيها، ورأيت كيف يعني تعظمه هذه الجامعة. هذا الرجل كان رئيسا في قسم علم الحيوان في جامعة هومبولدت، وبدأ يدرس